Suratu Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Badamu tala ala tohola. Hinna la ba man salemu. Minna hinno ha dafen olube ben. Dunya. Hinna man salemu. Minna hinno be khere khere lin. Mumino liyeng. L'akhira. Ar-Rahmanirrahim. Ninolomo alata hosenu ngoleti meno se hinnante ya mahankuto la sabatindi alayen kaf ha ya ayn sad nin harafoto konture ngolu أفسروا ساوانتالي سورة البقرة ذكر رحمة ربك عبده زكريا نموي ماريغولا حنو فين كونتي أهمينك على جموين ممو زكرياتي ما خبارو لسيلا إتكي لاما كوبوتو تخسلالو سي تخسي منا إذ نادى ربه نداء خفيا تمومين زكرياها ماريغو ترى لا من بقلو كانكي يارين قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا زكرياكو ماريغو دكولو باتا لخنفو نكو باتا ملتيجيلا أندون إتراتو manke kunaguti isenna dualu jabile wa inni khiftu almawali min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya demin jeinti mesilanding bare masutumulu lakuna nasaya Kola, intena lonola, ila dino kola, lonyamimbe saharin. Inde kiliro kela, ibatokam, namusofele, wafana mejidi. Ihan harjehe, ilafon ninsireyato, jinna mimben nketala, hammadema. يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا دغ من سن كيتا ها يعقوب دنكولو كيتا مارغو وكدنتي ابي دنيا لا مما يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا إت زكريا بيسي وانجلا ديننا من تهوم يحياتي ممه تهلا ولا نم قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زكرياكو مارغو ديبدينو سوتلا نيادي ناموسو ميجيدي ديفان فلينتي مباتا كيمو خويا مباتا سيدينغيراتو قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ملايكو كاينكو هو بتنه هماريكو كو مكولتي نمسونيارين نيتي زكريا دال نون imanke fewo fendinti. Qala rabbi ja'alli ayah. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. زكرياكو ماريغو كاوكو كيني بالونا منا كونغا دينغ سوتلي أماريغو كاينكو إلا كاوكو بمين ديليما ولا مونينتي انتكما نولا موهوين su saba anin atilolu minulube nyohonnoma ibekendiarin kuwoko nentila. Fakharaja ala qawmihi minal mihrabi faawha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya. Zakariya bota ala mihraboko hataha alamo holukan aha chodiro keyen koiha ala tohola senia sahoma anin urala. Ya Yahya khudh alkitaba biquwwatin wa ataynahu alhukma sabiyya. Ite Yahya kitabota memo taurati sembola anin fanho nga takhasi londo di Yahyama adindimma. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Anihinno aninkano minfatanta mtelo alama aninsenia junubo mume beto. Yahya keta moholeti membe silanding alanya. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. يَهْيَا كَتَا مُهَلَتِي مِنْ عَنْيِنْ أَوْلُوبَهَا فُلُولُمَا. يَهْيَا مَنْكَ فَانْتُوبَاتِي أَلَا كُتَلَاتِي. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Kisobe Yahyama lumena awuluta ani lumena abefahala ani lumena ibala bolala gaburoto abebalurin. Wadhkur fil kitabi Maryama idhin tabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Itekilaba sallallahu alayhi wa sallam ينفين كون القرآن ميمو مريم على خباره تمومين أجام فتا أدن كل على مهولو حتها دينجراتو ميمبي تلبو كارولا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أها حجاب بلا أن يعلم هول تيما نانا ملايكو كياما ممو جبريل تي أحيما يلمايين hake mohoti mindanya be timmarin. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryama kayen ndeminje inti mbetango nyinina rahmanuma ila kuoto kujahu karatahan soto nimu mohati minse silang alanya. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Malaiko kayen ndemo imarigola kilaleti fonsi sodinna membe seniaring junubolu mume beto قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا مريم كاين ديبي دينغو سوتولا نيادي ديني موهمان كافو فتووتو أنون مانكي مسكرونتي جينيلا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ملايكو كو كو بونيالي إماريكو كو وكو سونياتا تبولي Fonsa ke kawakuti moholie ani hinno mimfatanta ntelu alama waketa kubandineti fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya aha debota ajamfata moholla dingira jang فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تنوها بوم هاتها تمريجو قتلة مريم كو وي ناترتنون كنت فهاتلي جنين ninkuo nyingasi ngeta fenti bebe nyinara minna kabiri nyina feng fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya malaiko hakili memo jibrilati tamareju okotola ko ikana sunu Imarigo abata jiwoyo bulekotola. Wahuzzi ilayki bijidhi nakhlati tusakit alayki rutaban janiyya. Tamare juo gijingijikan. Adingolo sejono yen. Memo mo kututi. Adomo bediyarin. Akato besoni yarin. Fakuli washrabi waqarri aynan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma faquli إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إتى مريم إيها دموروك تماري دينو ينلتو إيها جيومين إيهي ناسمايا دينو ننا ننجنا سوتو نيها موهجي موهولو كونولا Mengi nyininka ila kuola avoti kiyenko nte minje intiteng natagoleta marigo yen memu alati hafoko mbende lale nte kumala bilungo hadamadin wo hadamadin ye hatara de minje intiteng batolemu itelula sharyan kolla baride minjoti wonya amanke misilime ya sharyan batuti kilaba muhammad sallallahu alayhi wasallam ala sharyan to فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا مريم هينيون Adingala wonyale hanati alamoholuka ikayenko ite mariama ijana kukondimbaleke يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا إتي مهنما بار موسو ممو هارونتي إفاتم منك مهكرونتي إنا منك فيام موسوتي فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا أها دنين وشودي من باب الله ألا مهولو كاين بكمالا دنين ينادي من بامبران وكلا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا dindin okoy yeng ntemu alala jongolati aha kitabu dimma memmo injilti ahanke annabiyom moti waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya alaha barako kennakuto na khayro hasiya anin nafa medingira wodingira ahaya mari salol anin jakko fannin be balurin wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya ahaya mari konganyimaya nama amanke fantobati kunnaguoti والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كسوب ما أنين لا مانايا لمنا ولوتا أنين بفحلا لمنا أنين لمنا إبن ولا نقبرو كنلا لاخر لولمو ببالورين ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون تكيلابا ومنا خبار للسيما أنين ألا محنكتو ومهو ولمو عيسى بن مريم سكو وسكنت منتو سوصري انتاتو حافوكو atelemu to nyaku makangati muhammin alon alyahudul anin nasaralu isikata minnakudu ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun nyemandaga alayen kaha ginsoto seriamanso nakitita kuominna asafayeneko ko kuo hake aseke وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ عيسى قال مهوليا ألا لمو مارغوتي أنا ألو مارغو ألا باتو نمو سلالتي من بتلندين فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ستولها نهان سوسو كتابو دنكولو كنلا إذا مانغولو تيما إيسا لا كوتو ألمو نيمو جيجي لاما دولي بي كنلا منلها دن تمو كاتو وللمو نصارى لتي دولبي كلا منلوكو كو إيسا لمو ألتي دولبي كلا منكو كو إيسا مو ألدين لتي دولبي كلا منلوكو ko isamu alakilinneti sabolu kolla manso kallanke yata ibe minfola dolbi kolla minulhi ikodila walelumu alyahudu luti wolukoleko ko isamu batutaleti iko ko isamu yusuf najjar jingaleti halagobe kafirolien lumba sede yala walamu lakhira lulumoti asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakini adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin famandi ila meroti anila jero lakhira lulumo lumenna ibenala ntelu alakan tumomin wanti nafala fe wofendinna bare toyigir lalu bilungo nyin dunya nyin kolla ibe filileto membe lankene marin وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إتكيلا يموها ينلو مسلا لغممو نمسو لغتي لمنا كيتو بكلا كوبيلا إحنا ساياتي سايابكو Saha kotong jema iha kannatege kito hake dafa wa mumebe tema limana ya moholu hadung arjanna kafirolu hataha tatu itelu bilungo dunya nyinkonola ibe nyinarin habo fento Hitelu moholu masilam minna. Itelu inte tonyandirikelam. Andung inte barala baranyimala. Inna nahnu narithu al-ardha wa man alayha wa ilayna yurja'un. Intelu ala, intelebe banko ketala. Anin, samamumbebe bakang. Andung ibesagila ntelekam. Wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Itekila sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima sinkong al-Qur'ano nying kolla. Ibrahima minjenti aketa tonya moholeti. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا كبيرين أكا فاين فاو منا إبفن باتلا ميمي أمي أمي وسا فوفن دينرا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا فاو انت من جينتي لندن آتان ممن نيكن فاو بلنوما نيكن داندي يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا فاو إكنا بلا سنتانيكو إهانين جلان لباتو سنتاني من جينتي أها هن منصو والي نحيالي هافن تبنيا على بطولة يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا mfawo ndemingendi mbesilandine ihafaha ila kafiri ya nyinto hinna manso himuta ala ya hankatola hotumo ihake sentani teroti takonola. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. أفاكاينكو فيت إبراهيم إبي كودي لا نألا للبام نيمي كيكم نزيكور لبوم إهجام فنا جمانو جمبالا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إبراهيم كا فاين كيزو بيما من ماريغو ترالي ين ماريغو أمو منسانو خيلتين انتما. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. مجان فلا الله أني ألو بفغمين لو باتولا ألا تنوتو نماريغو ترى تمودو ntekela kunaguti marigo tarato abenna dua jabilale. Falamma i'tazalahum wama ya'budun min dunillahi wahabna lahu ishaq wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Kabirin ibrahima jamfatila ani ibe fenga minulu batula ala tanoto ngadim baraka madiyama memo ishaqati aning mamarim barakaring memo yaqubati imumebe nyike annabiyo muluti. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيًّا. Nyimohonyin mume beso na hinoto urginti yala mime goran katino nga finkonyima kenyimohonyin uliyeng memu nengoti memu tonyati aning tanturo minke hanying mimbe kototaring mimbe tula moholu nengolukam. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اتكيلا محمد صلى الله عليه وسلم موسى فينكم القرآن كنلا موسى من جوتي أكتنا سغندي جنتي أكتا كيلاتي النبي موتي. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نموسى كليلي كونكو دافي ممو تور كونكوتي موسى بلوبا ما فمولا نموسى لا ستيان لي هاكولو نيويا nyin ayo nyinto mahankuto bije memu kumo mahankuto ti alahamin sabatindi afangayen ikobe haula mayarin alakallanke yaye nyamin. Wawahabana lahu min rahmatina akhwahu haruna nabiyya. Nahinoto nga Musa bari nga diyama memu harunati hake annabiyomoti. Wadhkur fil kitabi Ismaila inna إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا إتكيلا إسماعيل فينكم القرآن وكل إسماعيل من جوتي أكتا لاهدي تمنجر لالتي أكتا كيلالتي النبي موتي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا أتنسى دنكول يا ماري سالولا أنين جاكبو أكتا أماري غوين موهوتي الدنيا تا مما منصبا منصكا لنكي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ينفنكم القرآن ممو إدريسة إدريسة مو تنيا مهولة على بارولتو أنيالا كمولتو إدريسة مو النبي مولتي ورفعناه مكانا عليا نا إدريس فينكم أن يامحامو كتوتا دافن المومي بيتيما أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ومهوله ألا نيمة وليلما النبي مولوتو آدم بونسولوتو أنين نمين لبلا كلمة قلة نوفي أنين إبراهيم بونسولتو أنين يعقوب بونسولتو أنين نمينلو كانداندي نيسو كاندي كيلار يارو ين أنين النبي مويا ين نيها هن منسولا آيو لكرايكا أكلم بحيا بمينلو كلا أنيالا حجولو إسومو هو لجي إهيماجيجي هسجودي عليين فماجيجوكم أنين مافا حتنكم إساجي حكاسي ألانيا سلانالا مانسا سنونو مانسا كالانكي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا محكرون الناتا ومهنما ولكوما نيمتا من الما ومهولو إحسلو يببه إبولتا إنيديا لكو سنين ولبي جنال جهنم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فنمن توبتا إكونولا أليمانا ياتا أبارتا باراني مالا ومهولو ولبدن لأرجنة إن تيتو نيجلا في وفن دنلا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا إبدنا سبتو أرجنة للكل ممو جنات عدن هن مانسو أحمل الله هدوتا على جنغليم قلوتو imarigowo alala hido abena alale ante bayila. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. إما باتركما ما وأرجعنا ولتو وحافوكو كيسو بالما إحرجه بنا لا إيو أرجعنا وتلي سحوما أني ورالا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بو أرجانو لكي تارين ديلا نجمولتو مهومو هندين نيكتا على ناسي لناتي. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إتي جبريل أفو محمد باين صلى الله عليه وسلم كو نتلو ملايكولو ميجيجي حبو سانغوتو حتاها بانكو كان فو إماريغو ليا ماروتو كامين بيبي نياتو لاخرة كوتو أنين nimben koma duniya kuoto anin nimbo fulotema duniya nin lakhira kuoto wobebe imarigo leyen imarigo amanyina fe wofendinela. Rabbu samawati wal ardi wama baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Sangal nimbanko marigo anin mimbi tema itekila sallallahu alayhi wa sallam wo marigo le batu eha sabari abato kan foiha tohoma dole longala ajatoto atoholuto amahankutoluto alabaroto. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. مهو كافر سافلكو منا فننت فهتبا فو إبن نولل لنقبروتو مببلورين. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Konyin kafironyin malon hafo ko konga dale nun amanke so wofendinti. Fawarabbika lanahshurannahum wash-shayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiyya. Itekila ngankali imarigola bibe madennale anin sentanulu nanai beti jahannama dala ibe nyongoturi. Thumma lananzi'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Wakola nanaseto mume beto mohokurum baluta minulha manso kutaya memo rahmanti nga yahankato damuta woluma. Thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya. Wokola ntelo ala ntelala londo be siyarin moholukan minul be hawlama yarin hadung jahannama. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. مهنتال كلا فاها سرات السلو تجي جهنم كنا وكتقولتي من بلتجرين إماري قوما أنت بايلا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ngana aranya silanalu kisi ngatonyigirlalu tu jahannama konola ibe nyongoturin wa idha tutla alayhim ayatuna bayinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا نيهانا كاوكولو كريكا منلو بلانك نمرين إذا كافر الميبا فلقو مومنو ليين جون نتلو ستفلو لتو نتلنياتلو منا مخامو حبو جيجي دينجرا anin sigidingira jonta hafisa memu sumundulati wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya itekila afoyenko hafoko mantolu hasia ngaminulu halagi nun menulu ha Maka kafiro nyinulu sawa. Womando walu. Walela mirango hanyin. Walelu jenya hanyin. Hasia itekila la moholuti. Minulumu maka kafiro luti. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahmanu madda. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا تكيلا با أفينكو نمين بي فيلرين تنياما أمامبولا كاندو سلوكو Ala abadu gondilale hatu ala filo woto fotu mwaming na ha fengoje ala ha agongondi minna mihalom ya hankatolemu mimbela kenyering dunia nyuwante la akhira lulungo woti gibalon nale jonna dingira hajahu Min sabati dingira hajahu, min sembo bela khamfurin, minna kele dingolube la khamfurin. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, wal baqiyatu s-salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun maradda. Ala se mohokandaringolu kafu kandola barani malu mohobe minul latambila ala siniyen wala hafisa imari goya sararila aning laban kunyi mala wo barani mawolu wolelu do monyenti hafoko subhanallah alhamdulillah allahu akbar لا إله إلا الله ومن جوتي ولا حافظا نافلون دموت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا فيها مهجر بان اتكيل أبا صلى الله عليه وسلم من كافرياتا نكاو كولا ومو هو ولمو عاصب نوائلتي مما فلقو من فهتا سنين ماري غبي نافلو ديلا مالي أجما أنين دينولو اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا Honyi mohonyi nga gullo leje bang memo sininti ahanyinje hafoko nafulle bayen ni wante dingolu ni wante faha la hidoleta henna mansoma wokuola kalla سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا كونتونيا أحكمو منفو باسا فيلالي نا أما كفو يحنكتولا كبيرين ما كفرو ونرثه ما يقول ويأتينا فردا نالو نافلو مميبي كابولا أتي آس بن وائل Aning anyohongo haketa ahanankang lahira lolungo akilindorong na fuluntabulu dintabulla. Wattakhadu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Ninkafirolu alatanoto ihajalanelu muta kolelumu imarigoti. Foh! وجلنغول سكي إدي مالاتي كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا كونتونا وجلنغول إبيلا باتو سوسو للي حكا فرياما حافوكو إتنتيتلو باتو لنم إحاكي إسان كنيهولوتي لآخر اللولو ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تكيلا فيما جبا هافوكو نسنتانو ليلوكي كافرو لكا إبهيلا فيليلا كبيرين لفليرلا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا إتكيلا كنا كرتو يموهولو يحنكتولا منلمو كافرولوتي بما دنالي إلى بارولو إسيولو هاي توبن كوين كابيرين توبن ديرلا هناي يحنكتا يحنكتو موميبيلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا لمنا بألنا سلنا لمدنا حتى حنا منسوكا مجمالتي من لب بنياته ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا نسي محول جنجن منلو كافرياتا علما جنجن ديرلا منا فتي هتها اتتاتو ابتها ملا اسنغلا جيلوه بيلا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا من كافرو ينلو كنجري انتيب الله Mohomo handinneyeng, kanjorobe yonulieng, walelmu moholuti, minuloha la hido soto hinnamanso bulla, kanjoro sabola. Mohomo hawolu, walelmu minululimaneata alala, anyala kilalu. Waqalu attakhadha arrahmanu walada. Nyin kafirolu kole ko hinna manso hadinne soto. Laqad jiktum shay'an idda. Atelo minul ho kumofo. Aloha dafaraba kumolefo. Nimbe konding. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Sangalu selafi totelena okumo wo sabolele. Dugo hatofara. Konkolo haboyi hatofeten feten. أن دعوا للرحمن ولدا إلى دينغو دامبن ديا هن منصوما ألا كالانكي ياتا ومالي كتوتالا منغبون وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يما حول ما يا هن منصو لبنياما كاها دين سوتو نين سابولا دين سوتو وسمه تنبيمم ولم نخصوتي أنين ححتادو أندن ألا أتلمو منسا وسرنتي إسي من تنتو من باري يارن نخصو مومي بيما إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ملايكولو منو لبيبي سمولتو أنين محول نجنولو منو لبيبي بانكوكان نلمومي بي بنالا إماريغو كان لاخرة لولون imujonuluti menulube dohoyaring ibe majigiring ibe jonya sabatinding alayen laqad ahsahum wa'addahum 'adda mansa senungo atelehi igorankati ahidang kabiring dandirla هيرغو غورانكاتي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لاخر لولونو إمومي بيبنا لا هن منسو كان فنت مهومو هندين بولا دينتا أتجفي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وَهَامِنُلُ لِمَنَ يَتَا أَلَلَا إِبُلَ تَالَا كِيلَ لُكُو إِهَا بَارَنِي مَا لُكِي مِنْ بَبَنْدِنْ أَلَى شَرْيَنْمَا هِنَّ مَنْسُ بُوْمُ هَوَّلُ كَنُو أَنِي مَا دِيَا بُلَلَلَى أَلَى جَنْغَلُ سُنْدَمِي كَنُولَا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا القرآن ين سونيا دلي إتكي لابا صلى الله عليه وسلم ننغو كان ممو عرب موتي فإس سيوان ديرو كالا محامنلو سلانتا ألنا همو هولو مسلنالا منولو لسو سورو حقوالي إيها فاتي إلى كمولو وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا من تولو هسيا نمينولو حلقين إتلو جاتو فوه ese moho kalamutale ikonola niwante iha ngunungunu kame ila